بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث نلتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، لقاء الفجر، نعيشه معكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر الذي فيه تتنزل الملائكة، فيه يقوم العباد لربهم سجدا وقياما. أيها المستمعون الكرام، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيها المستمعون الكرام، هلم بنا نغتنم نصيبا من القرآن، ننهل من فيض الرحمن مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم لما يتيسر من سورتي الأحزاب وسبأ، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن

ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا